اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مبرام سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي في حان بن محمد السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاواتكم، فحياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، صابر عبد الحكم المقري بجمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك يا أخي سبيت والمستمعين والمستمعات وكل من أحب القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتدارس معكم فيها بمشيئة الله تعالى مقطع من سورة فصلت، وهو من الآية رقم 46 حتى الآية رقم 48، من 46 إلى 48 لمن أراد المتابعة والمشاركة معنا في سورة فصلت. نأمل من الإخوة الكرام أن يفتحوا مصاحفهم ويتابعوا بعد قليل تلاوة الشيخ، ثم نستقبل الاتصالات. ولكن قبل ذلك يعني أود الحقيقة من الإخوة جميعا أن يقرأوا من المصحف، وكذلك أن يكونوا في مكان الإرسال يكون فيه جيد ولا يكون فيه إزعاج، وأيضا يكلمنا من السماعة مباشرة ما يكون عن طريق المكبر حتى يستطيع الشيخ تصحيح تلاوته ونستفيد جميعا. لمن أراد المشاركة الرقم 011-4052-9999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا وياكم ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وأن يرفعنا الله به أعلى الدرجات. حياكم الله شيخ صابر من جديد. الآن يتفضل الشيخ حفظه الله بتلاوة هذا المقطع، ثم نعود إن شاء الله لاستقبال الاتصالات. كتب الله أجركم.

وبعدها حرف السين وبعدها هاء ساكنة. غالبا هذه الحروف التي تسكن ويكون بينها حركة واحدة نحتاج منها فيها إلى عناية خوفا من قلقلة الفاء. فلنفسه، لا فلنفسه، نخرج هواء مخرج الفاء بهدوء، يسمى الهمس الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ثم نحقق كسرة السين. لا نقول فلنفسه سه، فلنفسه سي وليست سي. مثلها بالضبط بعلمه، ولا تضع إلا بعلمه، لا نقول بعلمه. هذه مسألة مه وسه والأشياء هذه، يعني هي صورة من صور إمالة الحركة وليست تحقيق الحركة. الكسرة تحقق، نقول فلنفسه مثل العالمين وليست العالمين، الرحيم الدين، الدين الرحيم، هذا تحقيق الحركة في الحروف. إذن فلنفسه، وأيضا نظهر الهاء عند الوقف، فلنفسه سه، هذا الخروج الهواء الذي يخرج هذا من الحلق إلى حرف الهاء هو الذي يميزه. حرف ضعيف ليس له حيلة، حينئذ ليس له حركة لا فتحة ولا ضمة، فعند سكونه نظهر مجرى النفس فيه، فنقول فلنفسه، خوف نقول فلنفسه سي، هكذا تخرج الهاء ضعيفة. وما ربك بظلام للعبيد، سنجد في نهاية الآية الأولى الكسرة القلقلة في الدال الساكنة، للعبيد أيضا في نهاية الآية التي بعدها من شهيد، وهكذا دائما الحرف الدال إذا سكن ضمن الخمسة أحرف قطب جد قاف طاء باء جيم دال، إذا سكنت ينبغي إظهارها مقلقلة وخاصة إذا كانت في آخر الكلمة، وإن يكن في الوقف كان أبينا، القلقلة الكبرى عند الوقوف على الحرف المقلقل. وما تخرج من ثمرات، ثمرات ممكن نقول من ثمرات، ثمرات نفخم الثاء والميم أيضا تأثرا بالراء، لكن لا لابد أن نفصل المرقق عن المفرد، نقول من ثمرات ثام ترقيق الثاء والميم. مثلها ولا تضع، تضع نقول ولا تضع، تضع تا تضع، خوفا من تفخيمها قبل الضاد فتصبح مشابهة للطاء، لأن الدال والطاء مخرج واحد. قالوا آذناك، آذناك الهمزة على السطر بعدها مد، مثل كلمة آمنوا، آتنا، آتيناهم، تمد مدا طبيعيا لأنه مد بدل. قالوا آذناك، خوف نقول قالوا أذناك أو ما يشبه ذلك. طبعا لو كانت أذناك ستكون الهمزة فوق الألف وليست قبل الألف على السطر. وضل عنهم مثل سابقتها أو الذي نبهنا عليها تأثر الحرف بالذي قبله تفخيما، وضل لا نقول وضل عنهم، وضل عنهم مثلها بظلام، بظلام للعبيد، مثل هذه التنبيهات. آخر تنبيه، الله ينفعنا وإياكم بكتابه، آمين. قالوا آذناك ما منا من محيص، مما من محيص ترقيق الميم، وكذلك حرف الصاد نجري فيه همسه بدون قلقلة، نقول محيص لا من محيص، فيه همس وفيه رخاوة وعدم قلقلة وفيه تفخيم أيضا، خوف من أن يشتبه بالسين لو لم نطبق ولا نفخم الحرف. الله يرفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم في الدنيا والآخرة. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر، وأحسن الله إليكم، نفع الله بكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999. أول اتصال معنا من الأخ عبد الملك من القصيم. عبد الملك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحفظك يا عبد الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الملك، ونسأل الله أن ينفعك وأن يرفعك بهذا القرآن العظيم الذي تتلوه بهذه الصورة الجميلة والصوت الجميل. لكن طبعا عبد الملك كم تحفظ يا عبد الملك؟ قرابة العشر أجزاء. العشر أجزاء، الله يفتح عليك. تقرأ تحفظ على يد أحد ولا في حلقة أو كذا ولا مع نفسك؟ نعم حاليا يعني مع نفسي. الله يفتح عليك ويبارك فيك، ما شاء الله قرأت جميل. يمكن ما وقع منك إلا تنبيهنا وثلاثة فقط في المدود، ما منا وضل عنهم ما كان من محيص، هذه فقط يعني فقط يمكن باب التدريب الكثير والدربة الكثيرة ظهرت في تلاوتك، لأن تلاوتك جميلة. فالتلاوة المتقنة للأسف الشديد شيخ عبد الملك، لكن التلاوة المتقنة يظهر فيها أي شيء، يعني ما شاء الله تلاوتك كلها ممتازة، ثم يسقط منك مادة أو غنة وكذا يظهر، لكن القراءة كثير فيها الأخطاء ما يظهر فيها. نسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يرفع قدرك. بارك الله فيك أخي عبد الملك، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ علي. مرحبا. مرحبتين وسهلتين، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل شيخ. حياك الله الشيخ سبيت الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا، الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يفتح أجرك يا شيخ علي ويبارك فيك ويرفع قدرك وينفعنا ويجعل هذه التلاوة الجميلة. الله يفتح عليك ما شاء الله تبارك. جزاك الله خير شيخ علي وأحسن الله إليك. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. معنا اتصال. معنا اتصال يا أبو محمد. مين معنا؟ معنا الأخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الشيخ سبيت الشيخ فاضل. يا مرحبا عليك يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من نخيل وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك منا من شهيد. قالوا آذناك، تقرأ المصحف ولا من حفظك يا فهد؟ ايه مصحف شيخ. قالوا آذناك ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك هناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جميلة وتلاوة مباركة. الله يحفظك. شكرا لك السلام. شكرا لك أخي فهد. الله يعطيك العافية. معنا الأخ عبد الهادي من القصيم. الأخ عبد الهادي تفضل. عبد الهادي ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يحفظك يا شيخ ابن هادي. ما شاء الله قراءة جميلة وتلاوة مؤثر. الله يفتح عليك. تبارك الله. بارك الله فيك أخي عبد الهادي. الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن, وضيفنا هو فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. ونستقبل اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا على الرقم 011-40-529-99 والمقطع الذي نتدرسه اليوم هو من سورة فصلت من الآية رقم 46 حتى الآية رقم 48. الآية من الآية حتى 46 إلى الآية 48. شيخ صابر, الآن أنت دائما تنبه, جزاك الله خير, على موضوع إذا تجاور حرفان أحدهما مفخم والآخر مرقق, لمن أراد أنه يتخلص من اللبس اللي بينهم, هل مثلا يبتسم حينما يأتي بالحرف المرقق حتى يعني بعضهم طبعا ينذكر الابتسامة هذه أو يفتح شفته يعني. المقصود يعني المقصود أن الشدق ما يكون مضموم, الضم غالبا بيرافق التفخيم غالبا, وحتى البعض يعني إذا أراد أن يفخم يعني يضم شفتين في غير موضع الضم وهذا كل. لكن هو الشاهد أن يسمع كثيرا القراء المتقنين, كثرة السماع هذه بترسخ في الذهن وفي الوجدان مقدار الحرف ومقدار يعني تفخيمه وترقيقه, قوة الحرف وضعف الحرف, الهمس الحرف, كثرة السماع أولا من المتقنين, والسماع له دور كبير جدا حقيقة, ويستمع ويركز ويكون مع مصحف ولا يسمع مثلا في السيارة. لا طبعا في السيارة طبعا بدون مصحف, لكن لو في بيته يستمع مع السيارة في مع المصحف يعني يسمع الصوت ويده على المصحف ويقرأ كثيرا, وحبذا لو قرأ على أحد المشايخ أو أحد المعلمين حتى يوقفه على مقدار التفخيم والترقيق في الحروف هذا. القرآن سبحان الله فيه عجاب. يعني أنا سبحان الله ما ودي أخذ وقت الإخوة المتصلين, من كم يوم كنت يعني أتابع يعني على الشاشة كذا, شفت بعض في ديانة أخرى يعني يرتلون ويترنمون مساكين, وشفت يعني ويجهزون طول السنة عشان الحفل مثلا في السنة هذه, فقلت سبحان الله يعني لا أمامهم الكتب, فقلت سبحان الله في في في ديننا وفي أمتنا الناس يصلون العام كله في رمضان ختمة كاملة بدون مصاحف وحفظ متقن وأداء جيد وأصوات جميلة, فربنا من علينا بهذا القرآن يعني نعم من علينا بهذا القرآن, متعنا به متاعا عظيما حقيقة في الدنيا بسماعه وتلاوته وضبطه ومدوده والترنم به وتحسين الصوت به صغار وكبار وأعاجم وغير عرب, فتحار حقيقة في فضل هذا القرآن على هذه الأمة العظيمة, معجزة عظيمة. أسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم. معنا عبد الرحمن. عبد الرحيم. السلام عليكم. عبد الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا. الله يجزاكم خير الشيخ صابر. وياك الله يحفظك يا عبد الرحيم. تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يحفظك ويبارك فيك عبد الرحيم، شكر الله لك وبارك فيك. ما شاء الله. معك الأولاد يا عبد الرحيم؟ نعم. معك أولادك ولا؟ الوليد. نعم الوليد. ما شاء الله. بيقرأ نفس المقطع ولا سورة الفاتحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا وليد، ما شاء الله، تبارك الله، قراءة جميلة، الله يفتح عليك ويبارك فيك ويبارك في والديك. الله باقي ريان؟ ريان ولا رقد؟ لا موجود ريان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يا ريان، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله يا ريان، ممتاز ممتاز ممتاز. بس باقي الوالد أو الوليد يقول لك مالك يوم، وليست مالك يوم، مالك يوم الدين، وإهدنا وليست أهدنا، إهدنا. ما شاء الله ما شاء الله، تمر الأيام إن شاء الله بسرعة، هو نسمعهم كده في الإذاعة هم يرتلون ترتيل جميل، والخاتمين القرآن كله وأئمة المساجد إن شاء الله. ما شاء الله. عبد الرحيم أنت ما شاء الله يبدونكم مهتمين بالقرآن تحفيظا وكذا، ما شاء الله، ولك نعم الحمد لله ما شاء الله، يفتح عليكم بارك. الله ينفع بكم، جزاكم خير، شكرا لك عبد الرحيم ولوالديك، نسأل الله سبحانه وتعالى يقر عينك بصلاحهما. معنا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يبارك فيكم ويجزاكم خير ويكتب أجركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ولا تضع، ولا تضع، ترقيق التاء. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا أبو محمد، يكتب أجرك. جزاك الله خير. معكم أبو محمد. ها مع حضرتك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يرفع قدرك يا أم محمد، أنت وأخي أبو محمد ما شاء الله تبارك الله، الله جعلكم من أهل القرآن، جعل بيتكم عامرا منيرا بالقرآن. شكرا لكم أبا محمد وأم محمد، الله يعطيكم العافية. أيضا نضل في جدة ولكن مع الأخ أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال المشايخ؟ الله يحفظك ويشفيك يا أمين. الله يرضى عليك حبيبي، الله يرضى علينا جميعا يا رب. آمين. استمع لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يرضى عليك يا أمين وبارك فيك. ما شاء الله أمين، أنت كم تحفظ يا شيخ أمين؟ الحمد لله أحفظ القرآن كاملا. تعلم تأم كذا؟ إيه نعم نعم، عندي مسجد. الله يرفع عليك وبارك فيك، واضح ما شاء الله قرأت قراءة جميلة ومحققة، يعني يسمونها قراءة، يعني قراءة مرتبة التحقيق فيها، يعني أقرب للقراءة التعليمية يستفيد منها الناس. لكن أنت أحيانا تزيد المد، زي اليوم شركاء يزاد كثيرا جدا حقيقة، يمكن مع الاندماج في النغم. لما وقفت إليه يرد علم الساعة وصلتها مرة ثانية، الوصلة يشق عليك ترى، لأن الوقف القادم بعدها عند ولا تضع إلا بعلمه، فكالأولى إليه يرد علم الساعة. تبدأ جملة ثانية وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا تضع إلا بعلمه، يكون أفضل، يكون الأفضل لك وأريح لك في الوقف يا شيخ. أمين. الله يفتح علينا وعليك وجعلنا وياك من أهل القرآن. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. الله يفضل. شكرا شكرا جزاك الله خير شيخ أمين، الله يعطيك العافية. معنا اتصال، مين؟ أم محمد. هلا والله. مرحبا أم محمد. أهلين. من وين أم محمد؟ من المدينة المنورة. يا مرحبا، تفضل يا أختي. الله يسلمك. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ضل صح؟ من عمل صالحا في... أيوة أيوة أيوة. ومن عمل صالحا بدون واو، من عمل صالحا، من عمل صالحا ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد. محمد انت تقرأ المصحف يا ام محمد ولا الحفظ؟ ولا تقرأ المصحف ولا غيب من الحفظ؟ لا والله غيب، اقرا في المصحف. الأفضل من المصحف عشان لو في خطأ ولا شيء. أم محمد الله يحفظك. يلا الله يجزاك خير إن شاء الله. يبارك فيك. مصحف فارس. يلا. ومن من عمل صالحا فلنفسه ومن ضل فإنما ومن أساء يضل عليها ومن أساء ظلام للعبيد ومن أساء فعليها. أم محمد أم محمد انتبه للشيخ إذا صار صحيح لك الله تكافي، خلي السماعة عند ذنك عشان الشيخ يصحح لك وانت يعني تقرأين. انت قرأتي من عمل صالحا في نفسه ومن ضل فإن لا في ومن أساء فعليها، ما في ضلال هنا. ومن أساء ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تحمل من أنثى ولا تضع وما إلا تخرج وما تخرج من أين شركائك قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وما لهم وما وظنوا وضل عنهم ما كانوا ينا وضل عنهم ما استغفر الله العظيم رب أبدا ما عليك أبدا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص وظل عنهم ما لهم من محيص. الأولى وظل عنهم والثانية وظنوا ما لهم من محيص. وظنوا ما لهم من محيص. الله يرفع قدرك يا أم محمد وجعلنا إياك من أهل القرآن يا أختي. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أم محمد من المدينة النبوية، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. معنا أيضا اتصال، مين؟ محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد. أهلا وسهلا. من وين؟ الله يرضى عليك. مصري مكون في الرياض. يا مرحبا، حياك الله أخوي. ربنا يكرمك يا رب. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. طيب في من أنثى مضبوطة نون ساكنة بعدها همزة، طب من أكمامها ما الفرق بينهما؟ سويت غنة فيها قلت من أكمامها، لا زيها بالضبط، هي نفسها من نعم. أكمامها ومن أنثى. نعم. يلا وما تخرج من ثمرات أما تخرج من ثمرات من أكمامها حتى ولو حتى لو فيها إظهار يا محمد ولا تضع إلا بعلمه حتى يا محمد محمد اسمعني. أين شركائي قالوا آذنا كما منا من محمد سهيد. أخي محمد محمد تفضل. الشيخ يكلمك وأنت ما تسمع، حط السماعة في أذنك الله يسعدك عشان نقدر نأخذ ونعطي معك. المشكلة في السيارة بس في الطريق. طيب توقف. لما قرأت من أكمامها فعلا أعطيت إظهار، لكن كان فيه غنة قلت من أكمامها، ليس فيه غنة. الإظهار شرطه يقولون بغير غنة في الحرف المظهر، فتخرج هكذا من ثمرات من أكمامها من أكمامها هكذا. الله يحفظك، تفضل يا محمد. الله يجزاك خير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الله يرضى عليك يا محمد ويبارك فيك ويكتب أجرك. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لك القرآن. الله يحفظك محمد. شكرا لك أخوي محمد، الله يعطيك العافية. ونبه الأخوة من جديد مرة أخرى، ودنا الأخوة يعني شو الشيخ قبل شوي بيصحح تلاوة الأخ محمد واللي قبلها الأخت أم محمد المدينة، يعني ما استفدنا كثيرا بسبب أن الإخوة ما وضعوا السماعة في الأذن يعني وكلمونا بالسماعة العادية. فجميل الحقيقة حتى نستفيد جميعا ونتعاون على البر والتقوى. معنا أيضا محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله المشايخ. الله يحييك محمد، تفضل. الله يحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. رفع الله قدرك وكتب أجرك يا محمد، جزاك الله خير هذه التلاوة. ما شاء الله تبارك الله. صوت جميل أخي محمد، الله يعطيك العافية. ختام مسك حقيقة في هذه الحلقة، والأخ محمد كان المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. شكر الله الإخوة جميعا الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجورهم. شيخ صابر الآن في قوله من قبل، كيف ننطق اللام هنا؟ أيه، وطبعا لأنه يمكن في صعوبة شوي بسبب التقاء الساكنين. احنا نقول دائما أن لغة العرب ليس فيها التقاء للساكنين إلا في ظروف قليلة مثل هذا الوضع. والساكن الثاني عارض، هي أصلا من قبل، لو وصلنا من قبل وظنه فلو وصلنا سيكون الباء فقط ساكنة، لكن هنا نحتاج إلى قلقلة الباء ونحتاج إلى ظهور اللام بدون قلقلة. فيعني مثلا نقول من قبل من قبل قلقلنا اللام، لكن صحيح من قبل قبل نقف في مخرج اللام ولا ننزع اللسان بسرعة. لو نزعنا اللسان بسرعة في اللاء لا سيحدث قلقلة. يعني التقاء العضو عضوي النطق كما يقولون وإرجاعهم بسرعة بيحدث قلقلة، وذلك نقول لقى قاب هذا سبب السرعة، لأن التقام اصطدام العضوي عضوي النطق يعني المكانين المجتمعة لإخراج الحرف سواء شفتيا أو في الحلقة أو في كذا. فنقول في اللام لا ننزع اللسان بسرعة مخرجه من قابل قبل هكذا. وطبعا تحتاج إلى عناية وضربة وتدريب وسماع من الشيخ. لكن جزاك الله خير، سؤالك ممتاز. الله يجزاك خير. أكيد تعاني منها والله. في كثير من الآيات والعصر كيف تنطق؟ أحسنت مثلها بالضبط، مثل هذه. الله يفتح علينا وعليكم. الله يجزاك خير. شكرا لكم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكرون، كنت معنا في هذه الحلقة مصححة لتلاوات الإخوة.